أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، والصلاة والسلام الأكملان الأتمان الأبراران الأنوران الأسعدان على سيدنا ومولانا محمد كريم الآباء والأمهات صلى الله عليه وسلم. وضح هذه كلامنا وتعليقنا على كلام سيدنا الإمام السيوطي رحمة الله عليه، أدام الله النفع به، أدام الله النفع به لنا ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات على مر الليالي والأيام. في تفسيره لكتاب الله العزيز، وكنا قد وقفنا عند قول الحق تبارك وتعالى: يكاد البرق يخطف أبصاره. سنبدأ في هذه الآية الكريمة الشريفة. قال سيدنا الإمام السيوطي رحمة الله عليه: يكاد بمعنى يقرب. بمعنى ايه؟ يقرب، من افعال المقاربه. يقول لك افعال المقاربه والرجاء والشروع، اللي هي بيسموها كاد واخواتها، كاد واخواتها. بس خلي بالك هنا يا شيخ ايمن، ان الفعل ده فيه لغتان عايز تعرفه، عايز تعرفه. اللغة الأولى قريبة، اللغة الأولى قريبة يقرب، من باب فرح يفرح، قريبة يقرب. ومصدره قربا، قربا. ده يا أولاد اللي هو من باب فرح يفرح، ده متعدي، زي ما اللسان قال ده ايه؟ متعدي. ولا قرب الشيء يعني اقترب منه، اقترب منه. ودنا، ودنا منه، اقترب منه ودنا منه. ده اللغة الأولى. طب اللغة الثانية ايه؟ قال لك قرب يقرب، من باب ايه؟ كرم يكرم، قرب يقرب، من باب كرم يقرب. قرابة ده المصدر، وقربا ومقربة، يبقى المصادر ثلاثة: قرابة وقربا، ده مصدر مشترك بين اللغة الأولى واللغة الايه؟ الثانية. ومقربة، ومقربة على وزن ايه؟ مفعولة. طب والخامس؟ قال لك مقربة على وزن مفعلة، مقربة. طب والمصدر ده والفعل دوت ايه يا شيخ فخري؟ يقول لك ده لازم، مش متعدد، ده ايه؟ لازم. بمعنى ايه؟ أيدنا الشيء، أي اقترب منك. شوف انت الاولانيه، الاولاني اقتربت منه، اي دنوت انت منه، ده المتعدي يا شيخ ياسر. طب والتاني هو اللي اقترب ايه؟ منك. يكاد يبقى بمعنى قرب. طب ويكاد هنا بمعنى قرب ايه؟ قال لك ده بمعنى الاولاني اللي هو المتعدي، اللي هو قرب ده. لا اسف، التاني بمعنى اللازم اللي هو قرب، اللي هو قاله الشيخ السيوطي الثاني، اللغة الثانية اللي هي من باب كرم يكرم، من باب ايه؟ كرم يكرم. طيب يقول لك يكاد البرق يخطف أبصاره. مين يشوف يكاد ديت بقى؟ الشيخ سليمان الجمل يقول لك ايه؟ يكاد فصل القول في يكاد وفهمها واحفظها واعرفها. يقول لك واوي العين يبقى ايه؟ من الكود. فوزنه يكود يكاد يكاد، فوزنه يكود على وزن ايه؟ يعلم. سيدنا الجمل يقول لك كده. ووي العين فوزنه يكود كيعلم. نقلت فتحة الواو إلى الساكن الصحيح قبلها اللي هو الكاف، ثم يقال كما تعلمنا عند الإمام الزنجاني والإمام السعد، ثم يقال تحركت الواو بحسب الأصل وانفتح ما قبلها بحسب الآن. مش هنقول الكلام ده قبل ذلك؟ فقلبت ألفا فصار يكاد بوزن يخاف، يكاد على وزن يخاف. وماضيه كويدا على وزن علم بكسر العين كخوف، ومصدره الخوف الكود كالجوف والخوف، وأظنها أنها الخوف، مش أنا عندي بالجيم التحتانية، لكن هي إيه؟ الخوف بالخاء الفوقانية. نعم. وهذا في كاد الإيه ولد الناقصة، تبقى كاد الناقصة من الواوية، واوية العين. طب والتامة؟ وأما كاد التامة فهي يائية العين. يا سلام على العلم، العلم جميل يا أولاد. فهي يائية العين المفتوحة كيدا في الماضي كباع، ومصدره الكي كالبيع. ولذلك جاء المضارع في القرآن مختلفا، يكاد زيتها يضيء، ده الايه؟ الناقصة. يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، في حرف النور. طب وبعدين الثانية يقول لك ايه اللي هو التامة؟ فيكيدوا لك كيدا، فيكيدوا لك كيدا. يبقى يعرف العلم ده يا ولاد. ومعنى التامة المكر، ومعنى الناقصة المقاربة. واضح يا أولادي؟ هذا. طيب، قال سيدنا السيوطي يكاد يقرب البرق يخطف أبصارهم، يعني يأخذها بسرعة، يأخذها بسرعة، يخطف، خطف الشيء يعني أخذه خلسة وسريعة. قال سيدنا الجمل يخطف أبصارهم خبر يكاد، وفي المصباح المعجم المعروف المصباح المنير خطفه، خطف إلا من خطف الخطفة فأتبعها شهاب الإيه؟ ثاقب. فاستفتيهم، خطفه يخطفه، خطفه يخطفه من باب فهم يفهم، بمعنى اكتذبه بسرعة، وخطفه خطفا من باب ضرب لغة، يعني هي الأصل فيها من باب فهم يفهم، خطف يخطف، لكن إذا قلت خطف يخطف يبقى دي لغة في الأولى، لغة في الإيه؟ في الأولى، يعني الأصل الأولى اللي هي إيه؟ خطف يخطف، خطف يا أيمن، خطف يخطف، فهم يفهم، يبقى دي اللغة الأصل. طب ولو قلنا خطف يخطف يبقى دي لغة، لغة من باب ضرب يضربه. واضح؟ هكذا. طيب، قوله سبحانه وتعالى كلما أضاء لهم مشوا فيه، فيه يعني في ضوئه، في ضوء البرق، كلما أضاء لهم مشوا فيه. قال سيدنا الجمل كلما أضاء لهم مشوا فيه، كل مصبر على الظرفية، طب ايه كلامة دي؟ هي اصلها كل. قال لي بقى اصلها ايه؟ كل. زي طالما بيفهموا بقى الحته دي كده. كلما وطالما ايه دي؟ دي ده فعل، يعني طال ده فعل، وبعدين دخلت عليها ما، وكل ده اسم، وبعدين دخلت عليها ما. فلما دخلت ما يا أولادي عليها تحولت من الفعلية، تحولت من الفعلية والإسمية إلى الشرطية، بقت إيه؟ بقت أداة شرط غير جازمة تدل على ماذا؟ ألا تدل على الكثرة، تدل على الإيه؟ على الكثرة. كلما مرت الليالي، مرور الليالي كثيرة، كلما هذا هو. طيب يقول لك هنا كلما، كل نصب على الظرفية، وما مصدرية، والزمان محذوف أي كل زمان أضاءه، وتدل على الإيه؟ صار الشرطية. كلما أضاء لهم في الفعل الشرط، هذا جواب الشرط فين؟ مشوا فيه. كلما أضاء لهم مشوا فيه، بس تدل على الإيه؟ قال لك زي متى تدل على الظرفية الزمانية، وأين تدل على الظرفية المكانية، وأن تأتيها تستجد بها تجد، قال لك تدل على الزمانية، وهكذا. وأينما تكون يدرككم تدل على المكانية، وكثيرا هكذا. وأي تدل على الزمانية والمكانية والعاقل وغير العاقل. إذا أدوات الشرط لها معاني، لها إيه؟ معاني ودلالة. فقال لك كل هنا بأداة شرط غير جازمة. لما دخلت ما عليها، لما دخلت ما تحولت إلى الشرطية، بس إلى الشرطية الزمانية، إلى الشرطية الإيه؟ الزمانية. هذا هو واضح يا أولادي؟ كلما وطالما بعد تكون ما كما رميتم وكذا. تمام، بس تحولت إلى الإيه؟ إلى الشرطية. نعم. طيب يبقى هنا وقيل ما نكر موصوفة ومعناها الوقت، والعائد محذوف تقديره كل وداء. هذه يعني آراء، لكن خلاصة القول أن إذا دخلت ما على كل شارت شرطا غير جازم، لا تجزم فعل الشرط ولا جواب الشرط كإذا ولو. بالضبط بالضبط، كإذا ولو، هذا هو. طيب كلما أضاء لهم مشوا فيه أي في ضوئه. يقول لك هنا نعم وفيه متعلق بمشوا. نعم بقول لك هنا المبرد، سيدنا المبرد قال وهو متعد ومفعوله محذوف أي أضاء لهم البرق الطريقة. كلما أضاء لهم يعني هنا أضاء ده متعد، فالهاء فيه تعود على البرق في قول الجمهور، وعلى الطريق المحذوف في قول سيدنا المبرد هذا هو. وفيه متعلق بمشوا، وفي على وفي على بابها أي أنه محيط بهم. وقيل بمعنى الباء أي مشوا به، يعني في جاءت بمعنى الإيه؟ بمعنى الباء أي كان سببا في المشي. هذا هو. قال سيدنا الجمل في ضوئه أي في ضوئه. نعم لا حاجة لهذا المضاف بعد تفسير البرق بكونه لمعان الصوتي. يعني قال لك في ضئيل لا ليس في حاجة إلى إيه إلى هذا التفسير، لأن البرق له لمعان وله ضوء، فهو من باب تحصيل الحاصل كما يقال. هذا هو، يعني نكتفي بذلك القدر. إن شاء الله نكمل المرة القادمة في ضوئه. هذا هو. نصلي ونسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك سيدنا محمد شجرة الأصل المغالية ولمعة القبضة الرحمانية وأدرس الجسمانية وأشراف الخالقات الإنسانية ومعدن الأسرار الربانية وخزائن العلوم الاصطفائية صاحب القبضات الأصلية والبهجات الثانية والرتبات العالية من درجة النبيون تحت لوائه فهم منه وإليه. وصل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه عدد ما خلقت ورزقت وأحييت إلى يوم تبعث من أفنيت وسلم تسليما كثيرا. الحمد لله رب العالمين.